بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ تتمة: لو نشزت بالخروج من المنزل فغاب وأطاعت في غيبته بنحو عودها للمنزل لم تجب مؤنها ما دام غائبا في الأصح لخروجها عن قبضته، فلا بد من تجديد تسليم وتسلم ولا يحصلان مع الغيبة. فالطريق في عود الاستحقاق أن يكتب الحاكم إلى قاضي بلده ليثبت عودها للطاعة، أو ليثبت عودها للطاعة عنده، فإذا علم وعاد أو أرسل من يستلمها له أو ترك ذلك لغير عذر عاد الاستحقاق. وقضية قول الشافعي في القديم أن النفقة تعود عند عودها للطاعة، لأن الموجب في القديم العقد لا التمكين، وبه قال مالك رحمه الله. لقد علمنا في الدروس الماضية أن على المرأة أن تلتزم منزل الزوجية، وأن لا تخرج من المنزل إلا بإذن من قبل زوجها، وأنه إذا دعاها إلى فراشه ولا مانع فأبت، عند ذلك تعتبر في هاتين الصورتين تعتبر هذه المرأة ناشزة. فإذا اعتبرناها ناشزة عند ذلك نقول انقطعت النفقة عنها. السؤال الذي يطرح في هذه التتمة: لو نشزت هذه المرأة بالخروج من المنزل، خرجت بغير إذنه، يعني ما نسميه اليوم تقريبا من الكلام العام حردت، راحت لبيت أهلها مثلا، خرجت بدون إذن، طلب منها ألا تخرج فخرجت، وبعد ذلك لأمر ما خرج هو من البلد إلى مكان آخر، بمجرد خروجها من المنزل انقطعت النفقة لها، لأن النفقة لا تكون لناشز. لكنها بعد يوم أو يومين عادت إلى منزله، وهو لا يعلم بعودها إلى المنزل مرة ثانية، هل تجب مؤنها من فترة العودة إلى رجوعه أم لا؟ وهل يكون ذلك الأمر واجبا عليه، دينا عليه أن يقضيه، أم ليس بالواجب أصلا؟ وهل تكون العودة بالعلم بأنها عادت، أم بالتسلم والتسليم، أم أن يكون ذلك بمجرد العقد لأن العقد كان أساسيا فعودها يعيد أصل النفقة؟ هذه هي الفكرة التي تبنى عليها هذه التتمة. لو نشزت بالخروج من المنزل فغاب، أي غاب الزوج عن هذا المنزل إلى بلد أخرى، أطاعت هذه المرأة في غيبته بعد هذا النشوز، عادت إلى الطاعة مرة ثانية. أعطانا مثال للطاعة، قال بنحو عودها للمنزل لم تجب مؤنها ما دام غائبا في الأصح، يعني يقابل الأصح قول صحيح أنه تعود مؤنها لخروجها عن قبضته، لأنه الآن لا يعلم أنها عادت إليه، وربما لو كان موجودة قبل سفره لاصطحبها معه. وقلنا في دروس ماضية ثلاثة لا يمكن أن ينفكوا عن بعضهم البعض، هنالك طاعة للمرأة مع زوجها، وطاعة للعبد مع سيده، وطاعة للجندي مع أميره، فهؤلاء يلتزمون بشكل دائم. قال لخروجها عن قبضته فلا بد من تجديد تسليم وتسلم ولا يحصلان مع الغيبة. فالطريق في عود الاستحقاق، طبعا كانت المسألة العود إلى الحاكم أمر سهل جدا ولا يحتاج إلى وقت ولا يحتاج إلى مرافعات، عند ذلك يكتب حاكم البلدة إلى حاكم البلدة التي يعيش فيها، يعني انتقل إليها، فيكتب أن هذه الزوجة عادت لطاعة زوجها ومكثت في منزله. فإذا علم الرجل وعاد إلى منزله أو أرسل من يستلمها عنه مثلا أو ترك ذلك لغير عذر، ماذا نقول في كل هذه الصور؟ عاد الاستحقاق، أي استحقاق النفقة لها. إذن ترتب إذا تركت البيت، هجرت البيت، انقطعت النفقة بسبب نشوزها. إذا عادت لابد من العلم بتسليمها من جديد، أما فقط بمجرد العودة لا تعود النفقة. قال: وقضية قول الشافعي في القديم، في القديم طبعا نحن نعلم أن مذهب الإمام الشافعي كان مذهبا قديما في العراق، ثم بعد ذلك صار له مذهب جديد في مصر بما اطلع على زيادة من الأدلة النبوية والأحاديث القدسية إلى غير ذلك. عند ذلك قال في القديم إن النفقة تعود عند عودها للطاعة، يعني جعل السبب تركها للطاعة والعود للنفقة بعودها للطاعة. لماذا؟ قال: لأن الموجب في القديم العقد، يعني ما دام أنه عقد يجب عليه النفقة، لكن الموجب في الجديد التمكين. فإذا تركت وبعد ابتعدت عن تمكينها من أو تمكين زوجها منها، عند ذلك تسقط النفقة. قال: وبه قال مالك، وصرحوا أن نشوزها بالردة يزول بإسلامها. امرأة كفر، نطقت بكلمة الكفر، وكثر في هذه الأيام خاصة إذا عاشرت هذه المرأة من يتردد بكلمة الكفر على لسانه، وهذا ربما تراها في بعض المناطق دون المناطق الأخرى. فإذا ارتد هذا الإنسان عن دين الله تبارك وتعالى، وصرحوا أن نشوزها بالردة يزول بإسلامها، فإذا ارتدت بقول أو فعل أو تقرير، عند ذلك انفسخ نكاحها عن زوجها، لأن الإسلام لا يبيح أن تكون هنالك امرأة مرتدة عند زوجها، إما أن تكون مسلمة أو كتابية، وهذه ليست مسلمة وليست كتابية، بمجرد النطق بكلمة الكفر انفسخ نكاحها. كذلك ينفسخ نكاح الرجل عن المرأة بالكفر، ولكن تبقى فترة العدة. ما دام هذا في فترة العدة يعود إلى الله تبارك وتعالى ويتوب، عند ذلك نقول عاد هذا النكاح. إذن وصرحوا، أما لو مضت فترة العدة عند ذلك لا بد، ثم عاد بعد فترة العدة إلى إسلامه أو عادت إلى إسلامها، عند ذلك ماذا نقول؟ لا بد من عقد جديد ومهر جديد وشهود إلى غير ذلك. قال: وصرحوا أن نشوزها بالردة يزول بإسلامها مطلقا. فإذا ارتد ثم شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عند ذلك عادت من جديد إلى الزوجية، لكن بشرط أن لا تمضي فترة العدة وأن تكون مدخولا بها. وهذه مسألة هنا أكرر وأقول يبتلى المجتمع فيها بعض الشباب الذي يعقد على بعض الفتيات اليوم، وربما ينطق بكلمة الكفر، فإذا نطق بكلمة الكفر هذه امرأة غير مدخول بها، لا عدة لها، عند ذلك انفسخ النكاح. وإذا انفسخ هذا النكاح لا يعود إلا لأنه لا عدة فيه، يعود يحتاج إلى عقد جديد. وأخذ منه الأذرعي أنها لو نشزت في المنزل ولم تخرج منه كأن منعته نفسها فغاب عنها ثم عادت للطاعة عادت نفقتها من غير قاض. قلنا في دروس ماضية إن نشوز المرأة في لحظة من لحظات النهار ولو لحظة واحدة تسقط نفقتها عن اليوم وتسقط كسوتها عن الفصل بنشوزها ولو لحظة واحدة. الآن ماذا فعلت؟ منعته، طلبها فمنعته، فغاب عنها. ثم عادت هذه المرأة للطاعة، عادت نفقتها من غير قاض، وهو كذلك على الأصح. ولو التمست زوجة غائب من القاضي أن يفرض لها فرضا عليه اشترط ثبوت النكاح، رفعت المرأة إلى القاضي وقالت إن زوجي لم يترك لي نفقة، فافرض لي نفقة ولو دينا عليه. نقول بالدرجة الأولى قبل أن يفعل القاضي أي شيء على الإطلاق يحاول أن يثبت النكاح. فإذا كان كيف نستطيع أن نثبت أي نفقة لامرأة على أي رجل؟ إذن لابد في الدرجة الأولى من ثبوت النكاح. فإذا ثبت النكاح وثبت بعد ذلك إقامتها في مسكنه، ثم بعد ذلك حلفها على استحقاق النفقة. ما معنى حلفها؟ كم من رجل أحيانا يغيب ويعطي نفقة شهر أو شهرين أو سنة أو يترك لها شيئا، فحلفها يمينا بالله تعالى أن هذا الرجل الغائب الذي عقد عليها لم يترك لها نفقة خلال هذه الفترة، وأنها لم تقبض منه نفقة مدة مستقبلة. فحينئذ بعد هذه الأمور، إذن لابد من ثبوت النكاح، الثاني الإقامة في المسكن، التحريف على عدم النفقة، وكذلك التحريف على عدم نفقة مستقبلة. عند ذلك يفرض القاضي لها نفقة المعسرين فقط للمسيرين، لأننا لا نعلم الآن بحاله، يفرض لها عليه نفقة المعسر إلا إن ثبت يساره، عند ذلك يرفع الأمر إلى نفقة المسيرين أو المتوسطين. نعم. قال بعد ذلك فرع في فسخ النكاح. قبل أن أبدأ في فسخ النكاح لابد أن أبين فرقا جوهريا ما بين الطلاق وما بين الفسخ. الطلاق والفسخ كلاهما يزيلان الزوجية، لكن الطلاق له عدد محدود، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها من بعد فلا تحل له. ومن المؤسف اليوم أننا نجد عددا كبيرا من الناس يسأل، يعني والله في هذه الفترة الأخيرة يعني أكثر إجابتي للناس ابحث عن رجل غيري، عن طالب علم غيري، يسألك طلقتها ثلاثا ثم ثلاثا ثم عشرة ثم بعد، طيب بعد ذلك؟ يعني جاءني رجل فقال طلقت امرأتي 33 مرة، لماذا تأتي إلي؟ الله يقول الطلاق مرتان. عندما كان يسأل بعض العلماء عن الطلاق فيقول يعني بانت هذه المرأة منك بثلاث وعصيت الله في الباقي، يعني مسألة ثلاث طلقات فقط، بعد ذلك لا يوجد أي عدد. ولذلك يعني بعض الناس يرى أننا نخفف من تفريق هذه الأسر بالعمل بالأقوال الضعيفة إلى غير ذلك. لك يا أخي أنت أرحم من الله عز وجل، الله عز وجل خلق الخلق، يعني عندما يرى إنسان فقير والله أنا أريد أن أجعله غنيا، الله جعله فقير، أنت لن تستطيع، أنت ادفع ما عليك، ادفع الصدقة، ادفع الزكاة، ادفع كذا، لكن برأيك هل تستطيع أن تحول هذا الفقير إلى غني؟ إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد في الأرض. أترك هذا، ليس الأمر عليك، أنت افعل الواجب الذي عليك، ولكن أن تغير مفهوم الكون فهذا ليس من أمرك وليس من شأنك على الإطلاق. أما الفسخ فمن الممكن أن تفسخ المرأة للإعسار بالنفقة 100 مرة مثلا، وبعد ذلك تعود لزوجها طبعا، والأحكام واحدة، يوجد بعد هذا الفسخ فترة للعدة وبعد ذلك كما للطلاق وبعد ذلك، لكن لا عدد للفسخ وهنالك عدد للطلاق. فرع في فسخ النكاح. الأصل هذا الفسخ، نعم يعني، وترجم له غالبا الناس ما بين عسر ويسر، كما يقول الناس الإنسان كالشجرة يعني يكسى ويعرى دائما، فأحيانا يأتيه مال. ولذلك قالوا المسكنة والفقر شيء زائل ليس دائم. عندما تقول فلان مثلا طويل، هذه صفة لازمة طول عمره يبقى طويل حتى يموت. أما مسألة المسكنة، اليوم ضعيف فقير، غدا مسكين، بعد غد والله غني، ممكن أم لا؟ ممكن. قد يغنى الإنسان بلحظة، قد تدخل إلى المسجد فقيرا فيأتي بعض المحسنين فيدفع لك مالا في المسجد فتخرج من المسجد غنيا، دخول وخروج فقط، لأنك قد تغنى بهذا المال. والناس اليوم لهم مفاهيم خاطئة بكثير من الأمور. يعني بعض الناس يقول لك والله أنا فقير يا أخي ومحتاج إلى آخره، وثم بعد ذلك يريد أن يتسول من أجل مثلا أن يعتمر. لك أخي إن الله الله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الله ما فرض عليك لا حج ولا عمرة، لماذا تريد أن تتسوى؟ وأغرب ما رأيت في الأمس أن بعض الإعلانات علقت على باب بعض المساجد أن هنالك البنك الدولي الإسلامي ما يسمح بالتقسيط في مسألة الحج. الله ما أن الله لم يجب عليك، ليش؟ لماذا التقسيط؟ ولماذا تكلف نفسك ما لا تطيق؟ إن الله لا يجب عليك أن تبيع بعض حاجياتك من أجل أن تعوز الضرورية، من أجل أن تحج، لا يكلفك ذلك. بل لو يعني عاش الإنسان ولم يستطع ومات ولم يستطع لا نقيم عنه حجة بدل، لأنه ما وجب ذلك عليه أصلا ولا يحاسبه الله عز وجل. ولله على الناس حج البيت من استطاع، يعني لله على الناس المستطيع منهم فقط. فلماذا نكلف أنفسنا؟ ترى أن بعض الناس يريد أن يجعل يعني سهولة في هذا الأمر، لا ليست هذه سهولة، هذا تعقيد وتكليف للناس ووقوعهم في المسكنة والفقر بعد أن يحج إلى البيت. يقول والله عندي قسط للبنك أنا غير قادر على دفع فأنا فقير، فتحول حج الفقراء إلى تسول وإلى مسكنة وإلى فقر وإلى مديد الحاجة وإلى إعسار بالنفقة وإلى فرقة ما بين الرجل والمرأة. طيب هذا ماذا أراد؟ أراد خيرا أم أراد شرا؟ يعني أنا أستغرب، يعني الحقيقة كان يجب على ولي الأمر أن يمنع مثل هذه الأمور، ما هو واجب على الإنسان؟ وشرعا دفعا لضرر المرأة، إذن فرع في فسخ النكاح، شرع هذا الفسخ دفعا لضرر المرأة. هل تموت المرأة من الجوع؟ يعني لا تتصور دائما البيوت كبيوتاتنا، والله يدخل الإنسان إلى البيت لو خرج منه يبقى عند المرأة طعام يكفيها لسنة، هذا التصور لا تتصورونه. في بعض البلاد اليوم يعني إذا ما مر على السوبر ماركت وأخذ بعض الأشياء ليأكل لا يوجد في البيت شيء، لا يعرفون مسألة المؤن. هذه المؤن اليوم التي تؤخذ يوما بيومين، إذا لم يكن هنالك للمرأة مؤن هل تموت جوعا أم تكلف أن تخرج لتأخذ شيئا من النفقة من أجل أن تبقى على قيد الحياة؟ يجوز لزوجة مكلفة أي بالغة عاقلة، لا لولي غير مكلفة فسخ نكاح من أي زوج أعسر مالا وكسبا لائقا به حلالا. يجوز للزوجة، جائز ليس واجب. لو قالت أنا عندي مال أنفق من مالي وأصبر على زوجي وأفعل أخلاقا كريمة معه فإنه في المستقبل سيعلم ماذا قدمت وعند ذلك يكافئني على هذا العمل، ممكن وتستمر النكاح. يعني ما لم يكن الفسخ طلبا من الزوجة لا فسخ. نعم، إذن جائز، يجوز لزوجة وليس واجب. نعم، بل ربما الأولى لها صيانة لبيتها ولأولادها ولأسرتها، وإذا كانت قادرة على أن تعين نفسها بشيء من مالها بينما يعني تصحح أحوال زوجها فلا بأس في هذا الأمر. إذن كما يجوز لها أن تفسخ يجوز لها الصبر، فهذه المرأة مخيرة بين أمرين بين الفسخ وما بين الصبر. يجوز لزوجة مكلفة أي بالغة عاقلة، نعم، لا لولي غير المكلفة، يعني لا يجوز لأب أن يقول أنا والله أنت لا تشبع ابنتي، أنا أريد مثلا أن أفسخ هذا النكاح، هذا لا يجوز بحالة من الأحوال، سواء كانت صغيرة أو مجنونة، هذا معنى غير مكلفة. هي تعرف مقدار حاجتها لزوجها، مقدار تعلقها بها، مقدار شهوتها، أما الأب هل يعرف مقدار هذه الصغيرة غير المكلفة؟ هذا لا علاقة له فيه. قال لا لولي غير مكلفة، ماذا يجوز؟ فسخ نكاح من زوج، من أي زوجين أعسر. طبعا إذا أعسر الزوج أعسر مالا لا يوجد عنده مال، أو أعسر كسبا، هذا يكتسب في كل يوم، عاد في اليوم الأول وقال ذهبت وتورمت قدماي ولم أجد عملا طيلة النهار، معسر كسبا، نعم. وأما إذا كان له مال معتمد على ماله ولم يبق له مال، هذا معسر مالا. قال وكسبا لائقا به حلالا. قال وجدت والله في خمارة مثلا تحتاج إلى من يدير كؤوس الخمر، ماذا نقول؟ هذا كسب حرام لا يجوز العمل به، فلو وجد لا يعتبر كسب. هذا من ناحية. أيضا قد يجد عملا وهو مدرس مثلا، فقيل له يوجد عملية في تعزيل السيئات مثلا في الكنيس في البلدية أو في المحافظة أو مثلا لم قمامة، وهذا لا يتناسب معه، فهل يكلف أن يعمل بهذا العمل؟ لا. طبعا هنالك بعض الأشياء لا يعتبر الإنسان فيها معسرا، امتنع عن النفقة مع أنه معه مال، هل هذا يعتبر معسرا؟ لا، هو معه مال لكنه لمثلا بخل عنده لم يقدم هذا المال. الشيء الثاني الإعسار إنما يكون بالنفقة والكسوة والمسكن، يعني ليس عنده مسكن، ليس عنده كسوة يكسو هذه المرأة أو نفقة أو مهر إلى غير ذلك. قال والله أعسار ما استطاع أن يأتي لها بعد الطعام بقطعة جاتو مثلا أو بفاكهة أو مثلا بمشروب غازي أو كذا من هذه الأشياء، هذا لا يسمى إعسارا، حتى لو أعسر باللحم لا يسمى إعسارا لأنه انتقل إلى الحد الأدنى من النفقة. كذلك هذه النفقة أحيانا قلنا إن المرأة تخدم أحيانا إذا كان لها خادم، طيب هذا الرجل يستطيع أن ينفق على زوجته لكن كل يوم بده لفاية بخمسمائة ليرة، أعسر عن هذا الأمر ماذا يفعل؟ هذا هل يعتبر معسر أم تعود لخدمة نفسها؟ تعود لخدمة نفسها ولا يسمى ذلك إعسارا، نعم. كذلك قال كان هو ينفق عليها نفقة المسرين، صار عنده نفقة المتوسطين أو المعسرين لكن ما وصل إلى دون المعسرين، هذا أيضا لا يعتبر يعني إنفاق، لا يعتبر إعسارا ولا يحتاج إلى فسخ. قال معي نفقة اليوم لكن نفقة الغد هل تضمنه؟ قد تموت زوجتك في اليوم، قد تموت أنت، صحيح يحتمل موتك موت الزوجة وجود عمل آخر، ما دام أن الأمر قائم إلى الاحتمالات التي ستأتي فالله أوجب عليك نفقة 24 ساعة فقط. يعني بعض الناس بيقول والله أنا ما معي نفقة غير 10 أيام بعد ذلك أنا معسر، أنت أكرم من الله عز وجل، الله يهيئ يعني بعض الأشياء التي لا تعلمها، طبعا مع القيام بأخذ الأسباب. قال أعسر مالا وكسبا لائقا به حلالا بأقل نفقة تجب وهو مد أو أقل، أو أقل كسوة تجب كقميص وخمار وجبة شتاء، يعني ما هي الحد الأدنى من الكسوة أيضا كما قلنا ما يمنع من حرارة الصيف ومن برد الشتاء. قال بخلاف نحو سراويل ونعل وفروش ومخدة والأواني لعدم بقاء النفس بدونهما، فلا فسخ بالإعسار بالأدم وإن لم يسع القوت ولا بنفقة الخادم. معنى ذلك كما قلنا لم يستطع أن يأتي بلحم على سبيل المثال، فجاء مثلا الخبز موجود ومهما كان الإدام قليلا عند ذلك هذا لا يسمى معسرا. وإن لم يسع القوت ولا بنفقة الخادم، يعني الخادم الذي يكون لها، ولا بالعجز عن النفقة كنفقة الأمس، يعني هو كانت لها عليه نفقة ماضية، أنا أنفق عليك اليوم وعليك في ذمتي نفقة يوم اثنين ثلاثة شهر ماضي، هذا دين، وإن كان طبعا ذو عسر وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسر، لأن هذا الأمر مضى، أما للمستقبل لا. كنفقة الأمس وما قبله لتنزيلها منزلة دين آخر. قال أو أعسر بمسكن وإن لم يعتادوه، طبعا لم يستطع عنده مسكن، أخرج من مسكن بقي في الطريق، فهل تلزم أن تبقى معه تنتقل في الطريق من مكان إلى آخر؟ ما وجد مسكنا، لا إعارة ولا أجرة ولا ملكا ولا هبة ولا أي شيء ولا صدقة، عند ذلك يمكن أن تفسخ. أو أعسر بمهر وجب، قال بمهر واجب حال لم تقبض منه شيئا حال كون الإعسار به. يعني معنى ذلك قلنا للمرأة إذا كان مهرها مهرا معجلا وليس مؤجلا، يعني اتفقوا على أن تبقى 100,000 باقية في ذمته كما يحدث اليوم، وبعد ذلك أما إذا قالوا 100,000 مقبوضة هكذا قال ولم يقبض، فإذا أراد أن يطأ زوجته في اليوم الأول في يوم زفافه قالت ماذا أعطني مهري أولا قبل أن أسلمك نفسي، لها الحق في ذلك؟ لها، فإن أعسر بذلك لها حق الفسخ. أما إذا سلمت نفسها في اليوم الأول ثم قالت في اليوم الثاني توقف، لا يحق لها لأنه تحول إلى دين. قال قبل وطئ طائعة فلها الفسخ للعجز عن تسليم العوض مع بقاء المعوض، ما زال هي لم يقرب منها ولم يدخل بها، عند ذلك عليه نصف المهر لا كل المهر إذا تم الفراق ما بين الرجل وما بين المرأة، مع بقاء المعوض بحاله وخيارها حينئذ عقب الرفع إلى القاضي فوري. خيارها حينئذ عقب الرفع إلى القاضي فوري، يعني لا بد بعد ذلك أن تختار هذا الأمر فترفع الأمر إلى القاضي، وعند ذلك يمهله القاضي لمدة 3 أيام فقط. نعم. وأنا أحب أن أقول هنا شيئا، من المؤسف ما نراه اليوم في مجتمعنا أننا نرى أنهم يأخذون من الرجل ما لا يجب عليه ويتركون الواجب عليه دينا، وإذا نصحتهم بنصيحة معينة عند ذلك يقولون لا تفسد علينا نكاحنا. من المؤسف قد يشترك بعض طلبة العلم في هذا الرأي، مع أنهم يشتركون في ذلك عن جهل لا عن علم. مثلا ما حدث في بلادنا أنه حدث شيء جديد، كان المهر يقبض وتجهز المرأة منه هكذا، يعني إلى قبل حوالي 25 أو 30 سنة كان الأمر على هذا الشكل، بعد ذلك أخذ الناس يرفعون بسبب يعني قلة قيمة يعني الليرة، وبعد ذلك وكثرة الحاجات التي ربطوها في الزواج أخذوا يرفعون من المهر، ثم يكتبون عند القاضي هذا باق في الذمة المقدم والمؤخر. كان بالأول كل شيء يدفع، بعد ذلك صار يدفع المقدم ويترك المؤخر، بعد ذلك صار لا يدفع لا مقدم ولا مؤخر، ثم بعد ذلك احتاجوا إلى تجهيز المرأة وأبوها عاجز عن تجهيزها فطلب ما يسمى بكسوة البدن. ولقد مر معنا أن كل كسوة لفصل التمكين ربما لا تتجاوز يعني 5000 عندما تمكنه من نفسها فلها عليه كسوة فصل التمكين. ما يطلب أحيانا 100,000 أو أكثر أو أقل هذا ليس بواجب على الزوج، مع أنه نجد أنه لا يتم زواج إلا بهذا الأمر. ماذا نقول لهؤلاء؟ نقول لهؤلاء كلمة، نقول يا أخي لا تغيروا شيئا، أنت اتفقت 100 ملبوس بدان، 100 مقدم، 100 مؤخر، ما رأيك أن نجعل هذه 300 ثم نقسمها إلى قسمين 150 و150؟ طيب هل اختلف شيء؟ قال لا، قل نجعل من 150 الأولى 100 مقبوضة، يعني يدخل الرجل على زوجته وقد قدم لها شيئا من المهر أقل الدرجات، يعني قدم لها شيئا من هذا المهر، أولى من أن لا يقدم لها شيء. وجد خلاف كبير على عدم تقديم يعني المهر أو أن يجعل هذا المهر دينا ويبقى ظالما طيلة حياته مع مال ومع ذلك لا يقدم المهر لزوجته، ويظن أن هذا المهر إنما يعني يبقى إلى أي وقتين؟ إلى وقت الوفاة أو إلى وقت الموت. يعني نجد أن الأمر أحيانا يختلف، ما كان مهرا مثلا، أنا أضرب مثال على أمي، ما كان مهرا لها في يوم زواجها كان عاليا، كان يساوي في ذلك الوقت مثلا أقل الدرجات مثلا يساوي رقم يعني جيد. عندما نريد أن نقول والله مهرة 500 ليرة سورية، وكان غرام الذهب الواحد بثلاث ليرات مثلا، ثلاث ليرات يعني عند ذلك يعني حوالي 200 يعني 200 غرام ذهب تقريبا، 200 غرام ذهب يعني حوالي 250,000 اليوم، يعني رقم عالي. لكن عندما توفيت افترض أن لم تأخذه كان يساوي ماذا؟ أقل من قيمة كيلوغرام واحد من اللحم، أي لا يساوي نصف غرام من الذهب. من 200 مثلا انظر، من 250 غرام ذهب مثلا 200 غرام ذهب إلى نصف غرام من الذهب، يعني 400 ضعف في حياة امرأة مع زوجها. نتكلم عن الواقع، كل واحد يقسم ذلك في لأمه لجدته إلى غير ذلك. فهذه مسألة يعني، أما أن نظن والله أن لا ندفع، مطل الغني ظلم، كل رجل لا يدفع المهر لزوجته ترى أنه يأخذها إلى الحج وينفق عليها في أمراضها وينسى، المشكلة في جهل عندنا، وينسى أن عليه دين واجب لزوجته، بدلا يقولها هاي 100,000 ليرة بعدين بدك تروحي على الحج روحي فيهم، أنا مو واجب علي أن أخذك إلى الحج. ممكن؟ ممكن. لماذا تتطوع أنت وعليك دين؟ لماذا تتصدق وعلي؟ أنا لا أمنعك أن تحجج زوجك أو أن تخرج إلى العمرة أو أن تنفق عليها في مرضها أو لا، هذا كرم أخلاق منك أنت تفعله، ولكن عليك واجب قبل هذا كله، أنت مدين لها، لماذا تبقى مدين لها؟ ادفع الشيء الذي عليك في الدرجة الأولى. فعندما نقول لبعض الناس أخي بدل أن تجعل شيئا ليس بواجب أقل الدرجات، يدخل هذا الزوج على زوجته وقد دفع شيئا من المهر أقل الدرجات، كان في الأول يدخل ولم يدفع شيئا، لو حولنا هذه الصيغة ولم نغير الأرقام، دخل وقد دفع ثلث المهر قبل أن يعني يدخل إلى زوجته. عند ذلك قال وخيارها حينئذ عقب الرفع إلى القاضي فوري، فيسقط الفسخ بتأخيره بلا عذر كجهل، أخرته وبعد ذلك عاد فأنفق عليها من جديد، هل لا يحق لها أن تفسخ؟ لا. ولا فسخ بعد الوطئ لتلف المعوض به، وطئها ثم قالت أريد أن أفسخ لأنه لم يعطيني الماء الذي تخافين عليه الذهب الآن، وبعد ذلك صار دينا في ذمته، وصيرورة العوض دينا في الذمة، فلو وطئها مكرهة يعني رغما عنها بالضغط عليها فلها الفسخ بعده بسبب الإكراه، أو كانت صغيرة فبلغت فرفعت الأمر إلى القاضي فلها الفسخ أيضا بعده. قال بعضهم إلا إن سلمها الولي له وهي صغيرة بغير مصلحة فتحبس نفسها بمجرد بلوغها. أنت لماذا تسلمها؟ قد يأتي الولي فيكون فقيرا لا يستطيع إطعامها فسلمها من أجل نفقتها، أو سلمها بسبب الفتن أو بسبب السفر إلى غير ذلك. يعني يوجد عند الولي عدة أشياء يسلم ابنته يعني لمصلحة يراها هو لا تراها هي. ولذلك جعل الله الولي كالأب والجد مجبرا، فتحبس نفسها بمجرد بلوغها، فلها الفسخ حينئذ إن عجز عنه ولو بعد الوطء، لأن وجوده هنا كعدمه. أما إذا قبضت بعضه فلا فسخ لها على ما أفتى به ابن الصلاح. يعني أعطاها، معنى ذلك عندما أعطاها كما قلنا هنا عندما حولنا المسألة وصارت قبضت شيئا من المهر فلا يحق لها أن تفسخ، إذ رضيت بالجزء وبقي الباقي عليه دينا. واعتمده الأسنوي والزركشي وشيخنا، وقال البارزي كالجو جري لها الفسخ أيضا، واعتمده الأذرعي. نعم. يعني كأننا نقول مثلا مثل باب الرهن، يعني الرهن يبقى ما بقي، يعني العبد عبد ما بقي عليه درهم، يعني قن. وكذلك هنا التسليم البعض ليس كتسليم الكل على رأي هذا، يعني هذا القول، واعتمده كثير من الفقهاء. ثم قال تنبيه، الحمد لله رب العالمين.